إن الحمد لله رافع السماء وباسط الأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه. له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا حول إلا حوله ولا طول إلا طوله. كل الناس فقراء إلا من أغناه، وكل الناس ضعفاء إلا من قواه، وكل الناس جهلة إلا من علمه، وكل الناس جائعون إلا من أطعمه. سبحانه خاطب نبيه بقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب مصرف الأحوال. كان عامة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان إذا أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان في معظم قسمه يقول: لا ومقلب القلوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه الله عز وجل من خلقه ورفعه عليهم عربًا وعجمًا، وقال الله عز وجل له في كتابه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، رفع ذكره في الدنيا فنصره على من حوله من أهل الكفر والعناد، ورفع ذكره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فجعل دينه يمتد كما وعده سبحانه وتعالى، جعل دينه يمتد فأظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ورفع ذكره في الآخرة بأن جعل له المقام المحمود. والمقام المحمود وذلك المقام الرفيع عند العالمين جميعاً يشهدون به كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم وعرهم وعجبهم. قال الله عز وجل له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. وآتاه الله عز وجل في الآخرة الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، والوسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي منزلة لا يؤتاها عبد من عباد الله عز وجل: وقد آتانيها ربي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله العظيم، اتقوا الله الجبار، اتقوا الله المتكبر، اتقوا الله الخالق البارئ المصور، اتقوا الله الذي يمسك بيده أنفسكم، كما كان يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. اتقوا الله الذي إن شاء أعزكم وإن شاء أذلكم وإن شاء أغناكم وإن شاء أقناكم وإن شاء رفعكم وإن شاء خفضكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن منزلة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أنبيائه ورسله لهي الميزان الذي يعرف به قلب المرء، أهو قلب صحيح سليم أم قلب ضعيف ضال، أهو قلب أحسن فهم الفهم عن الله سبحانه والمعتقد عن الله سبحانه، معتقده في الله ومعتقده في رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه قلب قد ختم عليه وقد انصرف وانحرف؟ أهو قلب فيه فائدة أم قلب ليس فيه فائدة؟ ميزان ذلك كله حسن معتقد المرء في الله عز وجل ورسله. فإذا عظم القلب ربه ووقر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بانت عليه السلامة وظهرت عليه العافية، فأعماله أعمال سليم معافى، وتصوراته تصورات سليم معافى. وإذا لم يحسن ذلك وأهمله وضيعه لم يبن عليه من السلامة شيء ولا من العافية شيء، وإنما ظهر عليه المرض. وكلما زاد انحرافا زاده الله مرضا، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. معاشر الأحبة، من أجل ذلك لا تجد أعظم ما أعظم في القرآن الكريم من تمجيد الله عز وجل. لا تخلو آية من تعظيم الله، لا تخلو آية من تعظيم الله. آيات الآيات الكونية كلها تعظيم لله، الآيات التي تدل على أخلاق في ذيلها تعظيم لله، وفي وسطها تعظيم لله. الآيات التشريعية البحتة المحضة تتكلم إما عن حدود وإما عن قصاص وإما عن طلاق وإما عن خلع وإما عن زواج وإما عن إيلاء وإما عن ظهار وإما عن غير ذلك، لا بد أن تجد فيها إما في أولها أو في وسطها أو في آخرها جملة تدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. للذين يؤلون من نسائهم حكم إلى واحد أقسم على امرأة أنه لا يقربها تنغيصا لها تربص 4 أشهر، فإن فاءوا ماذا قال الله؟ فإن فاءوا فخلاص برافو عليك، لا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سبحان الله، أي واحد يقول أدوات الشرط الناس اللي بتفهم عربي أو اللي بتدرس عربي أو اللي بتقرأ عربي تتعجب من هذا الأسلوب، لأني الناس تدرس في العربي إن جملة الشرط 3 أشياء، أداة الشرط وفعل الشرط أو جملة الشرط وجملة الجواب، ويقولون إن جواب الشرط مترتب على الشرط مترتب على الشرط. لكن لما تنظر إلى مثل هذه الآية وغيرها وغيرها تجد فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هل يا ترى إثبات مغفرة الله ورحمته مترتبة على فيء الزوج ورجوعه عن حلفه؟ طبعا لا. وهل كون الله سميعا عليما مترتب على أنه يعزم على أن الزوج يعزم الطلاق؟ طبعا لا، هذا معنى قائم بذاته، وإنما أريد به التذكرة وأريد به تعظيم الله سبحانه وتعالى في كل خطوة من خطوات حياة الإنسان. معاشر الأحبة، هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى في تعظيم نفسه، هذا هو شأنه في تمجيد نفسه. وكذلك النبي وسائر أنبيائه، انظر إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يتحدث، كيف يتكلم، كيف يصف أي نبي من الأنبياء. أحسن الصفات وأجمل الصفات لكل نبي من الأنبياء تجدها في كتاب الله عز وجل. دعنا من الأنبياء العظام الكبار اللي الناس حفظاها وحفظ حياتها، تعال في يحيى تعال في زكريا تعال في إدريس تعال في غيره من الأنبياء. منهم من يقول إنه كان صادق الوعد، ومنهم من يقول وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ومنهم من يقول ورفعناه مكانا عليا، ومنهم من يقول فيه إنا وجدناه صابرا زي أيوب نعم العبد إنه أواب، وزي سليمان وزي داود نعم العبد إنه أواب. هذا هو مقام الأنبياء عند رب الأنبياء، وهذه هي طريقة كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل من فوق سبع سماوات على أشرف الرسل وخاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو كلامه في وصف أنبيائه رفعا لدرجاتهم وإعلاء لمنازلهم في قلوب أهل الإسلام. وعلى هذا ينبغي أن تكون التربية، ينبغي أن تكون التربية، وهذا أمر مفرط فيه بين الناس، لا أقول لكم بين الناس جميعا ولكن بين أكثر الناس، وربما كنت أنا أو أنت واحد من هؤلاء المفرطين في هذا الشأن العظيم، وهو أن تربي من تستطيع أن تربيه ومن لك عليه ولاية أو رعاية أو توجيه أو تعليم، أن تربيه على تعظيم الله عز وجل وتعظيم أنبيائه الكرام، وعلى رأسهم خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه. يكفي أن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تبغض عند كثير من الناس، وإذا ما فعلت ربما استهجنت، وبعض المثقفين يقول لك يا أخي دي سنة، سنة يعني حاجة ملهاش لازمة، طريقة التعبير، طريقة التعبير تدل على أن معنى كلمة سنة يعني ملهاش لازمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن توقير الله سبحانه وتعالى، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبح في أوساطنا شيئا عظيما. هذا من العقيدة، بل هو من أعظم العقيدة، بل هو رأس العقيدة، بل هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تصح عقيدة رجل لا يعظم الله؟ كيف تصح عقيدة رجل لا يوقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه في كتابه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ ليه؟ لأي شيء؟ المآل يقول ماذا؟ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لكي يكون المآل، مآل الناس، مآل أهل الإيمان، هو هذا، أنهم يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسول الله، ومش بس مجرد إيمان، أيوة يعرفنا أنه نبي، لا، ويعزروه، يؤيدوه ويقووه بالكلمة، باللسان، بالعمل، ثم بالدفاع عن دينه ونصرة سنته، هذا هو التعزير. ويوقروا، والتوقير عمل من أعمال القلب، وربما خرج على اللسان أو على الجوارح، والتوقير هو تعظيم الرجل في القلب. ويسبح الله عز وجل بكرة وأصيلا. هذه هي الرسالة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه مدار التربية. الأدب مع الجار، الأدب مع الضيف، الأدب مع الكبير، آداب الطريق، كل هذه آداب عظيمة في الإسلام. ولكن ما معنى أن يتحلى الإنسان بمثل هذه الأشياء ولكن لا يكون في قلبه تعظيماً لله سبحانه، أو لا يكون في قلبه توقير لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو توقير لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم، أو توقير لنبيه عيسى صلى الله عليه وسلم، أو توقير لنبيه إبراهيم أو الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه لا فائدة في هذه الأخلاق، لأنها تركت أعظم الأخلاق وأفضل الأخلاق وأرفع الأخلاق وجاءت إلى الأقل. معاشر الأحبة، على هذا ينبغي أن يكون السجر، وذلك لأن هذا الإهمال الذي حدث عبر عقود ربما تكون طويلة أو قصيرة، الله أعلم من عدش ولم يحصل، هذا الإهمال الذي حدث كان نتيجته شر مستطير. فالناس في الشوارع، في الشوارع تتكلم بكلام إما في لحظات غضب أو في لحظات نشوة أو في لحظات كبر وتجبر، تقول كلاماً لا ينتمي إلى توقير الله عز وجل بأنملة، لا ينتمي لتوقير الله. أقسم بالله أني في بعض الأحيان نذهب إلى بعض مجال الصلح أو إرادة الصلح، والرجل يجلس، والله هذا حدث مرة واثنين وثلاثة، أول ما نجلس يا سلام مش ده جيتك حاجة فوق راس، ده انت لو جيت على ابن من ولاده هده، ده انت لو طيب. فإذا ما جد الجد وطلب منه ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه يقول لك إلا دي، والله لو نزل ربنا من السماء، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما هذا الجهل، الجهل الشديد. لأن توقير الله عز وجل في القلب ضايع، لأنه لم يربع على هذا. تتربع احترم أبوك يا ولد، هو ده اللي يقول هذا الكلام، لو دخل أبوه ومسك السجادة يطلق صورة يرميها، لو دخل وهو قاعد يفط يقف، سبحان الله، لأنه تربى على كده، تربى على توقير أبيه، لكن ما تربيش على توقير خالقه ورازقه والذي يملك أن يسعده ويملك أن يشقيه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهكذا هلم جرى، بل في بعض الأحيان يقول ذلك بالنسبة له، والله لو أبويا، ما هذا؟ أصبح الناس لا يوقرون لا الأب في بعض الأحيان، ولا الله سبحانه وتعالى، ولا نبي الله. وليس هذا الأمر يا إخواننا فقط في العامة، في عامة الناس في الأسواق في الشوارع، إنما تعدى الأمر إلى الخاصة، بل إلى خاصة الخاصة. وإنما أقصد بالخاصة الخاصة يعني المثقف، وليس الخاصة يعني أهل الصلاح وأهل الديانة العظيمة. فإن صاحب الصلاح ينبغي أن يبدأ الصلاح من قلبه، فإذا لم يبدأ الصلاح من القلب فلا صلاح. أصبح الأمر الآن معاشر الأحبة وصل إلى الخاصة، اللي يتكلم وقد سمعته بأذني ويتكلم ليس فقط في شارع ولا على مصطبة ولكن في قناة تلفزيونية، يعني يسمع كلامه القاصي والداني والأطرش واللي بيسمع على جده، فيتكلم عن واحد حال في موضوع أصلاً تافه، فيقول فلان هذا والله ما يجرؤ أن يفعل بي كذا وكذا، والله ما يجرؤ أن يسب، والله ما يجرؤ أنه كذا، ده هو ولا اللي خلقه، أستغفر الله العظيم. أنا أقصد يعني اللي خلفه، هو اللي خلفه. احترم نفسك، احترم نفسك يا أخي، أنت لا تدري الفرق بين اللي خلف واللي خلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذه كلمة يقولها ناس كثيرون ونسمعها في الأسواق ونسمعها في الشوارع، ولكن المصيبة الكبرى أن تأتي على لسان المثقفين والمستشارين وغيرهم، المستشار اللي درس الشريعة الإسلامية واللي جلس على منصة القضاء واللي يخرج منه كلام كهذا، أو يقول أنا مستعد أخذ الحق حتى لو نبي، في اللي دخل نبي وانت إيه، انت من أنت، من أنت، من أنت في قبضة الله؟ ألا تعلم أن الله الذي أرسل هذا النبي هو الذي قال عن نفسه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ قبلها ماذا يقول؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل هذا هو قدر الله في أنفس الناس؟ إنني أقول معاشر الأحبة أن الأمر خطير وأن خطورته تكمن ابتداء من درجة الصفر، ابتداء من النقطة صفر، وهي نقطة التربية، نقطة التنشئة، نقطة تصحيح المعتقد، نقطة معرفة الله وأنبياء الله معرفة صحيحة، نقطة امتلاء القلب بالحب والانتماء لله سبحانه وبالحب والانتماء لأنبياء الله سبحانه صلوات الله عليهم وسلامه. هذه تجعلك تتحسس قلبك وقلب إخوانك وقلب أصحابك وقلب أبنائك وقلب زوجك وقلب جيرانك، وتحاول أن تصحح المسار. المسألة ليست مسألة رجل، ولكنها مسألة أمة فرطت في عقيدتها، لم تعلمها أبناءها. وحينما يتعلم الرجل العقيدة ماذا يتعلم في العقيدة؟ تعلم في العقيدة أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أن الله سبحانه وتعالى ملوش كذا وملوش كذا، وأن الله سبحانه وتعالى، يعني عقيدة مبهدلة. لكن تقويم القلب على المعتقد الصحيح هذا هو الناقص في هذه الأمة، ولا أقول هذا هياجا ولا صياحا، هو غضب لله أولا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم في نفس الوقت وهو الأهم، وهو الأهم. من أين نبدأ وما السبب؟ ما السبب في أني واحد يوصل لمثل هذا ثم يقول هذا؟ السبب أن ليس هذا واحد من القاعدة الموجودة، القاعدة تصنع هذا، القاعدة تصنع هذا وتصنع فوق هذا. تعال للذين يسبون الدين، ما هذا الكلام؟ هو مسلم سب الدين، سب الدين سفاهة. يقول رجل مثلا يلعن يستغفر الله، فإذا ما قلت له طب واخوه، ولا لا ده خد رجل طيب. طب مش ده أبوه؟ أبو هذا يعني من وادي وأبو هذا من وادي آخر. هذا يدل على سفاهته، سفاهة وعدم توقير وعدم معرفة وعدم ضبط للسان. لعاشر الأحبة، الأمر يحتاج منا أنفسنا إلى تربية أنفسنا أولا، تربية قلوبنا أولا، تربية أرواحنا أولا، ثم تربية إخواننا وأصحابنا وتلاميذنا في المدارس وأبنائنا في البيوت وجيراننا ومن كان له موضع في توجيه أو غيره. يجب عليه أن يبدأ بهذا، ومن هنا نبدأ. معاشر الأحبة، إن الكلمة التي فيها نوع من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد تودي بصاحبها إلى جهنم. حتى وإن زعم أنه كان يخوض ويلعب، حتى وإن زعم ذلك فليس بالزعم تحل الأمور ولا تحل المشاكل. فإن توفر أمران، النية والقصد مع خروج الكلمة من اللسان، وتكون هذه الكلمة كلمة استهزاء بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول عنه أهل العلم كفر استهزاء، يعني ردة، ردة. سواء كان الأمر متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، أو متعلق بنبي من أنبياء الله، أو متعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء. ولذلك لما عرض على الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز ابن باز قول أحد الناس المنتمين إلى الدعوة الإسلامية في موسى عليه السلام، لما عرض عليه سطر واحد مما قاله في موسى عليه السلام، وهو أن موسى عليه السلام نموذج للقائد عصبي المزاج الذي يتصرف يعني تصرفات غير مسؤولة، فقال الشيخ هذه ردة بذاتها، هذه ردة بذاتها. اعصم لسانك يا أخي. هو لم يحكم على الرجل بالردة، ولكن حكم على القول بأنه ردة. وكذلك أهل العلم متى يحكم بالردة؟ إذا توفر القصد، إذا توفر قصد الاستهزاء هذه الردة، كما فعل المنافقون في هذه الآية اللي هي زعموا أنهم كانوا، ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم كفرتم بعد إيمانكم، إنكم كفرتم بعد إيمانكم. خلاص حكم عليهم بالكفر. لما؟ لما؟ لوجود القصد، لأنهم كانوا يرددون مقولات اليهود. اليهود كانت تستهزئ بالله وكانت تستهزئ برسول الله، فتقول الله فقير ونحن أغنياء، وتقول يد الله مغلولة، وتقول رب محمد يحرم الربا على الناس ويحله لنفسه، لأن الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول لك بيقترض من الناس وبيقترض بالربا أضعاف كثيرة، يعني ربا مركب كمان. الغباء والانحراف والكفر والعناد من هؤلاء اليهود انتقل إلى المنافقين، فهم يستهزئون بالنبي في كل حركة وسكة، ويستهزئون بصحابة النبي قاصدين بذلك تمييع أمر الدين وإفساد هذا الدين على المسلمين، وأن يرتد هؤلاء المسلمون عن الإسلام ويتبعوه. ود كثير ود فريق من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم. هكذا، فإذا توفر القصد وخرجت الكلمة من اللسان وفيها معنى الاستهزاء بالله أو بأحد أنبياء الله فهذه ردة. أما إن لم يتوفر فحينئذ يحكم على الرجل بردة. أما إذا لم نعلم القصد وخرجت الكلمة فحينئذ هذه معصية عظيمة وشر فظيع ودليل على أن هذا القلب يحتاج إلى معالجة، ويخاف على صاحبه الكفر والشرك والردة. لكن أهل العلم حينئذ يستفصلون هذا الرجل عن هذه الكلمة، لأن الكلمات الخاطئة هذه تخرج أحياناً في الغضب وتخرج أحياناً في الرضا، يعني في شدة الفرح. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر التوبة وقال لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وعليها زاده وكذا، قال فعلى شرفا، يعني فضل يبحث فوق يطلع شرف يعني مرتفع من الأرض فلم يجدها، ثم على شرف فلم يجدها، فلما استيأس نام، قال فقام فوجدها أمامه وعليها زاده ومتاعه، قال فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة خرجت، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذه لها أحكام، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني في فرق لابد أن يعرف الدرجات ولابد أن يعرف الأسباب. هذا في، لكن الكلمة في حد ذاتها كلمة كفر، الكلمة في حد ذاتها كلمة ردة، وينبغي الإنسان أن يتحفظ من هذا، ولولا أن القلب نفسه تعبان ما كانش يطلع هذا الكلام. لذلك معاشر الأحبة نحفظ على أنفسنا قلوبنا بتعظيم الله، ونحفظ على أنفسنا ألسنتنا بغلبة ذكر الله وحمده وشكره، لأنه إذا غلب على اللسان حمد الله وشكره وتسبيحه وتمجيده فإنه يصعب على هذا اللسان الذي غلب عليه هذا القول أن يخرج منه قول آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمدك اللهم ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. اللهم اجعل صلوات وتسليمات وبركات على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله في قلوبكم ووحدوه في جوانحكم وعظموه بدمائكم. اجعلوا تعظيم الله عز وجل شيء يجري في دمائكم. إن الله سبحانه أقرب إليكم من حبل الوريد، وإنه رحيم بكم ودود، وإنه حين يعزم العذاب فإن عذابه لشديد. معاشر الأحبة في الله، احفظوا قلوبكم بالتقوى، احفظوا أفئدتكم بتعظيم الله وإجلاله، احفظوا ألسنتكم بكثرة الذكر، احفظوا جوارحكم بالكف. معاشر الأحبة، إن خروج الكلمات التي تدل على الاستهزاء في بعض الأحيان لا تكون خاصة بالجهلاء، فهناك من يسمون بالعلماء ويتوسدون المنازل العالية عند البعض، ومع ذلك تخرج منه كلمات نعوذ بالله عز وجل، نعوذ بالله عز وجل من أن تخرج من مسلم. فهذا رجل ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدعوة، وإذا ذكره البعض شهق من إعجابه به، وربما توسد مكانة عالية في بعض الأماكن، يقول لك رئيس الاتحاد العالمي مثلا لعلماء المسلمين، رئيس حاجات كبيرة. في تمجيده للديمقراطية يقول ما يلي: لو إن الله نفسه عرض نفسه على الناس في الانتخابات مش هياخد 99%. ما هذا الكلام؟ ما هذا التهريج؟ ما هذا الضلال؟ كيف؟ كيف يهون عليك ويتيسر لك أن تخرج من لسانك هذه الكلمة؟ كيف؟ كيف تقول لو أن الله عرض نفسه على الناس في الانتخابات؟ ما هذا التهريج؟ ما هذا الضياع؟ ثم بعد ذلك أنا أنتمي إلى العلم، ثم بعد ذلك أعتذر لك ولا أعتذر للجهلاء، أعتذر لك أنت ولا أعتذر للجهلاء اللي هم يعتبروا يعني في درجة الصيع. ما هذا الكلام؟ وهلم جرى، فإنك تجد الألسنة التي لم يمتلئ محركها الدينامو بتاعها اللي هو القلب لم يمتلئ بالتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى يخرج منه هذا الشيء. ونحن إذا لم يتوفر القصد فنحن لا نكفر أحدا إذا لم يتوفر القصد، إنما إذا توفر القصد وعلمناه يقينا حينئذ يكفر. أو سألنا هذا الرجل فقال لنا إني أمال يعني أيوة أقصد كافر، لكن إذا لم يتوفر، لكن لا نفرق يا أخي، لا نفرق. فتنة التكفير صعبة، نحن نحذر ونبين ونوضح وننكر إنكارا شديدا كل تجرؤ من التجرؤات، ننكرها على قدرها، ننكر على صاحبها إنكارا شديدا على قدر الجرم ننكره. لكن نيجي عند التكفير ونشوف ما الضوابط. العلماء في كفر الاستهزاء قالوا ان كفر الاستهزاء هذا كفر وينقل عن الملة، يعني كفر حقيقي 100%. وقالوا انه لو انه اظهر توبة فيجوز ايضا بعد ذلك للحاكم المسلم ان هو يعاقبه على الكلمة مع قبول توبته، يعني بيجي مسلم يعني رجع للإسلام، لكن الكلمة لازم ياخد حقه زي اللي يزني زي اللي يسرق تاب. طب إذا تاب برضه يحال، لكن خلاص يعفو الله عز وجل عنه في هذا الذنب هكذا. فهو فالحاكم يعزره بأي صورة من صور التعزير، يحبسه، يزله بأي طريقة، يقتله. الحاكم له في هذا الأمر التصرف، هذا هو الأمر. لكن الكلم في حد ذاتها عظيمة، وإذا توفر القصد هذا يعرفه أهل العلم. ولذلك الإنسان في هذه الحالة إذا ما عرفناش هل توفر القصد أو لم يتوفر، في هذه الحالة لابد من أن أهل العلم يشوف المسألة، لأن فتنة التكفير زي بالضبط فتنة الاستهزاء هي بعينها. صحيح أن الأولى أفظع وأشرع وأسوأ، اللي الاستهزاء والسخرية بشرع الله سبحانه وتعالى أو بدين الله سبحانه وتعالى أو بشريعة الله سبحانه وتعالى. الواحد يقول لك أنت النهاردة لو جيت تعمل حد السرقة هتلاقي الناس دي كلها بتقطع ايديها، بتتقطع ايديها ولا حتى رجال. يعني ايه؟ ماذا تقصد أنت بهذا؟ تقصد يعني أنها وحشية؟ الكلمة في حد ذاتها الله أعلم بها. حينئذ الكلمة في حد ذاتها كلمة عظيمة وفظيعة وقيلت كثيرا، لكن هنا القائل نفسه المعين يكفر بها؟ لا، الله أعلم. لكن مثلا أي نعم يمكن أن يكفر. لو قلت له يعني إيه؟ يقول لك يا أخي دي وحشية، يا أخي مش هي دي اللي تنفع مع الناس، يا أخي ده حتى عمل حقوق إنسان، يا أخي ده الحيوان في حقوق حيوان. بس إذا أنت تتهم شريعة الله بالوحشية بعد الكفر والردة. لكن قال أصل الناس بعيدة عن الدين وما عادش عندها ضمير، وثلاث أرباع الناس تعبانين واللي جعان واللي كذا ومفيش مخ مفيش تفكير. فأنت إذا طبقت الحد ده الآن هتبص تلاقي الناس كلها. نعلم هذا يعلم انت اصلا هنا بتطبق هذا الحد، انت بتطبق دين الله كامل، تبين للناس فظائع هذا الامر وسوءه وتخوفهم من الله وتحذرهم، يعني تربيهم. فمش هيلاقيه مش هتلاقي لك انك انت نازل في مجتمع مكتوب، هي يعني هي المجتمعات دلوقتي ولا مجتمع كانوا فجرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالين والثلاث اهله لا يوقد في بيته نار، وكانوا بيشدوا على بطنهم، ومع ذلك كان الحد موجود، ومع ذلك هتلاقي كم واحد سرق. ليه؟ لأن موجود شيء في القلب، هذا ربهم عليه رسول الله، وهذا هو الذي نقول لهذا. فالبعض يعلم ويحذر ويقال له في نفسه قولا بليغا، والبعض إذا علم أنه يقول هذا القول ردا ودفعا للشرع أو استهزاء به وسخرية به وبمن جاء به حينئذ هزمه. هذا التفصيل مهم، هذا التفصيل مهم. لذلك يا معاشر الأحبة، نحن لا بد من الأمرين معا، تربية أنفسنا وتربية إخواننا على تعظيم الله وعلى تعظيم كتابه ورسله وملائكته ودينه وشريعته، والتحذير من مثل هذه الأشياء الفظيعة التي تخرج من الألسنة، ألسنة العامة وألسنة الخاصة في أوقات معينة، ثم بعد ذلك النظر في هذه الأمور نظرة شرعية مجردة بدون أهواء، بدون أهواء. مش معقول أسيب واحد يقول إن موسى عليه السلام مثال للزعيم اللي مخه فيه كلام، الزعيم العصبي المزاج اللي هو من أول ما اتولد لغاية ما مات وليس هناك موقف عاجب الأخ ده أو الشيخ ده أو الأستاذ ده، مفيش موقف عاجبه من مواقف موسى، كل هذه المواقف مواقف عصبية. وأنا بعد الصلاة هقولها لكم إن شاء الله اللي عايز يقول، كل المواقف يدفعها العصبية ولا يدفعها شيء إلا العصبية. موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. موسى الذي فضله الله عز وجل برسالاته وبكلامه، موسى الذي حينما ذكر الله عز وجل تفضيل الأنبياء ذكر صفة موسى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. مين؟ موسى عليه السلام. لذلك معاشر الأحبة، معقول خلاص إذا تركت هذا فاترك غيره، لأنه جاء بمثله بل ربما كان أفظع منه، وسنقرأ. لذلك يا إخوان المسألة محتاجة إلى تربية وإلى علم، تربية وعلم. العلم حجاب بينك وبين الضلال، العلم حجاب بينك وبين الضلال. اهدنا الصراط المستقيم، ده كلام لله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق معك ومع أنبيائك ومع خلقك ومع شريعتك، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أقم الصلاة.